الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المرجحات بين العموم الاستغراقي وهو النهي أو الإطلاق الاستغراقي لو افترضنا إطلاق، والإطلاق البدري، حيث مر أن في الإطلاق الاستغراقي هناك تعدد أحكام في الجعل والانحلال، مقام الانحلال أيضا، بينما في الإطلاق البدري ليس هناك انحلال وتعدد. غاية الأمر عليكم السلام، غاية الأمر هو ضيق متعلق حكم الحكم البدري، وبين السعة في المتعلق والجعل في الحكم اختلاف الرتبة كما مر بنا. من ثم هذا الوجه اعترض عليه باعتراض ذكره السيد الخوئي وربما غيره، أن تقديم الإطلاق الاستغراقي على الإطلاق البدلي هو الآخر يستلزم تصرف في المدلول الشرعي في الإطلاق البدلي، حيث أن سعة دائرة متعلق الإطلاق البدلي يفيد مفادا شرعيا، ألا وهو التخيير الشرعي، لأن التخيير بين أفراد الطبيعة تخيير شرعي، فهذا التخيير الشرعي مفاد شرعي، رفع اليد عنه في الإطلاق البدني لأجل الإطلاق الاستغراقي نوع من التصرف في المدلول الشرعي، المدلول الدليل. فهذا المحظور في هذا الجانب أيضا مقرر، لو قدم الاستغراقي على البدني أيضا لزم هذا المحظور، وهو تصرف في المدلول الشرعي بلا موجب. مثلا كيف لو كان البدلي يقدم على الاستغراقي يستلزم تصرف في مدلول الاستغراقي؟ تقديم الاستغراقي على البدلي أيضا يستلزم تصرف في المدلول الشرعي. هكذا قرر أو اعترض في كلمات عدة منهم السلخون، ولكن هذا الاعتراض بما مر تقريبه أمس مندفع. مندفع أولا أن في جانب الاستغراق كما مر بنا التصرف ينال الجعل والإنشاء، بينما فيما لو قدم البدلي على الاستغراقي، بينما في العكس وهو ما لو قدم الاستغراقي على البدلي ليس تصرفا في الجعل في الحكم مثلا، وإنما تصرف في دائرة المتعلق، وهذا التصرف بعد تصرف كما يقال موقوف على مراعاة الحكم الاستغراقي، بمعنى أن الملاك في طبيعة متعلق الأمر البدلي على حالها، سيما مع ذلك التفسير للتقييد والتخصيص عند المشهور، ذلك التفسير للتقييد والتخصيص عند المشهور، أن الخاص بمعنى المانع عن المقتضي، والمقيد بمعنى المانع عن المقتضي، هذا معنى التخصيص والتقييد، لا بمعنى الرافع لأصل اقتضاء المقتضي، لا بمعنى الرافع لأصل اقتضاء المقتضي. هذه نقطة تسجل أنه إذا التصرف في جانب الاستغراق يعني محافظة رعاية المفاد العموم الاستغراقي مقدم على مراعاة مفاد الاطلاق البدني. نقطة ثانية، التخيير المستفاد من الاطلاق البدني بين افراد الطبيعة المتعلق للامر البدني. الصحيح ان هذا التخيير ليس شرعيا، تخيير شرعي هذا تخيير عقلي، تخيير ليس شرعي، تخيير عقلي، العقل يحكم به بعد اندراج وانطباق الطبيعة على كل أفرادها على نحو سواء في الصدق. فالعقل يحكم بالتخيير، التخيير نعم، فهذا التخيير في الحقيقة نعم حكم عقلي، تخيير عقلي غير مستقل، غير مستقل يعني ناشئ من مفاد شرعي، لا أن التخيير هو شرعي. الحكم عقلي ليس حكم عقلي مبتدأ، حكم عقلي متولد من ماذا؟ من الحكم الشرعي، من تعلق الأمر المولوي بالطبيعة وقيام الملاك بفرد منها. حين العقل يستفيد تخيير بين أفراد الطبيعة نحو البدني، لذلك عبروا البدلية والاستغراقية والمجموعية حدود، عبروا الأصوليون حدود عقلية منتزعة من كيفية الملاك الشرعي. البدلية والاستغراقية والمجموعية حدود عقلية ينتزعها العقل من الملاك الشرعي أو الجعل الشرعي، وإلا هي ليست مجعولة. تستطيع أن تعبر مجعولة بالتبع مو مجعولة بالذات، يعني انتزاعها العقل، ينتزعها العقل يعني مجعولة بالتبع يعني ينتزعها العقل، شبيه الجزئية، جزئية غير مجعولة، ينتزعها العقل من الأمر بذات الجزء، فليست جعل يعني، فليست تخيير. هل معنى تخيير شرعي كيف تخيير الشرعي المصطلح؟ هذا على فهم القرآن. لذا هذا التقريب لترجيح العموم الاستغراقي على، عفوا إطلاق الاستغراقي على الإطلاق البدلي متينة هذه، هذا التقريب. التقريب الثاني، ما على حد سواء، هذا فقط لصالح الاستغراقي دون البدلي. لا انتزاع عقلي طبعا، انتزاع عقلي كانتزاع عقلي صحيح، لكن في جانب الاستغراقي ذات الافراد مجعولة، الحكم في المنحل مجعول، استغراقية نعم انتزاع عقلي، ذات ما هو مستغرق ليس عقلي ومنتزع عقلي. صفة الاستغراقية نعم انتزاع عقلي، صفة البدلية انتزاع عقلي، أما ذات الشيء الذي له هذه الصفة لا، هذا مجعول شرعي. حين انتزاع الاستغراق يستلزم تصرف في ذات ما هو مجعول، بخلاف البدلي لا يستلزم تصرف في ذات ما هو مجعول. تمام، مرة هذا التقريب. التقريب الثاني، التقريب الثاني أن هذا دائما من زماني، أن الإطلاق البدلي إنما تتم شمولية وسعة متوقفا على ماذا؟ على استواء الأفراد، على إحرام استواء الأفراد في الوفاء بالملاك، على استواء الأفراد في الوفاء بالملاك. فإذا أحرز أن الأفراد مستوية في وفاة الملاك حين الذين يتم الإطلاق الاستغراء البدني. فإذن الإطلاق البدني مقام ليس منجز، مقام معلق. معلق على إحرام استواء الأفراد في الوفاء لله. أما بخلاف الإطلاق الاستغراقي، الإطلاق الاستغراقي غير معلق على هذا الإحرام، بل مفاد منجز، مفاد منجز، منجز مقابل معلق، يعني ليس له حالة منتظرة، موجود بالفعل. حينئذ من الواضح أن إذا الإطلاق الاستغراقي نافى البدلي يكون مقدم دائما المنجز الوجود أو الشيء الموجود بالفعل يمانع الشيء الذي لم يوجد إذا كان بينهما تنافي. الشيء الذي هو من ناحية تعليقين، شبيه استطاعة الحج، وجوب الحج معلق على الاستطاعة، وجوب الدين، وجوب الدين مو معلق على شيء، أما وجوب الحج معلق على الاستطاعة، فوجوب الدين يرفع موضوع وجوب الحج. هنا هكذا الإطلاق الاستغراقي يرفع موضوع الإطلاق البدني لأنه معلق على إحرام استواء الأفراد، ومع ابتلاء بعض الأفراد بالإطلاق الاستغراقي لا تكون الأفراد مستوية. هذا تقريب من زمان. أشكل عليه، نعم لا عيدا، إطلاق البدلي موقوف على استواء الأحراز، استواء الأفراد، يعني إحراز أن الأفراد في واجبية الناس بنحو واحد، مستوية في واجبية الناس في إيفائها بالميلاد لو أتي بها. فالمعنى هذا تقريبا ميزان نائم أشكر عليه السيد خوي بإشكاله، الإشكال كام هالمعنى. أشكر عليه لماذا؟ أشكر عليه لأن الإطلاق البدلي هو بنفسه محرم لاستواء وتوافية الأفراد كلها في الوفاء بالميلاد أو في واجبية الميلاد، لتقريب كيف؟ لتقريب أن المولى جعل الطبيعة مهملة غير مقيدة، وهذه الطبيعة المرسلة أو المهملة تعرضها تنضم لها مقدمات الإطلاق. فنفس عدم تقييد الشارع بيان منه، دليل منه على استواء الأفراد، فلا حاجة لإحرام استواء الأفراد في الوفاء بالميلاد وراء عدم التقييد. لا حاجة لإحرام استواء الأفراد واجبية الأفراد بالميلاد وراء ماذا؟ وراء نفس الإطلاق. نفس الإطلاق هو بيان الاستواء. هذا الإسلام خاضر في محلنا فيه، يعني اعتراض السيد على الميزة النائمة في محلنا على الاتحال. نعم إلا ذكر الميزة النائمة غير تام في مقام الجعل، بس تام في مقام ماذا؟ كان في مقام الانتفاع، أن المكلف إنما أو مقام الفعلية التامة الطرق، أن المكلف أن الحكم البدلي يكون فعليا في أفراده أو في الامتثال عندما لا يكون مبتلى بمانع، ولا لازم على المكلف أن يتخيل فرد غير مبتلى غير ممنوع منيع عنده مبتلى غير ممنوع بالمعنى. هذا صحيح مقام الانتفاق لا في مقام الجهل. في خلط بين المراحل في الحكم الشرعي واحكام المراحل امر حساس كلش جدا حساس. يصعد البحث واحكام مرحله معينه الى مرحله في الجهل. ميزان الله رحمه الله عليكم عندها التصعيد دائما رحمه الله، لكن هذا مشكل يعني مشكل. الوجه الثالث التقرير الثالث لتقديم الاطلاق الاستغراقي على البدلي ذكر الميزان ان تقديم الاطلاق البدلي دوري يلتزم الدور، بينما تقديم الاطلاق البدلي يستلزم ماذا؟ الدور. بينما تقديم الاطلاق الاستغراقي لا يستلزم هذا المحذور. زين كيف بان الدور؟ بان الدور هكذا ان الاطلاق البدلي المتوقف على عدم معارضة الاستغراق مثلا او على عدم وجود منافسة الدلالة، لان وجود معارضة ومنافسة الدلالة يخل بالاستواء بين افراد الطبيعة. اما بعكس الاستغراقي، الاستغراقي احكام مستقله عن بعضها البعض، احكام مستقله عن بعضها البعض، كل فرد حكم مستقل. سواء كان مبتلى بمزاحم عمومان او غير مبتلى، هذا الحكم على اي حال موجود استغراقي له. اما في البدلي لا، في البدل هذا وهذا وهذا من درجة تحت الطبيعة بشرط أن لا يبتلى بمنافي أو مانع أو مزاحم، هذا الفرق لكي يتساوى مع بقية الأفراد في الوفاء بطبيعة الملاك في البدل. أما في الاستغراق كل حكم له شأنه، كل فرد له حكم وله شأنه. له شأنه في مقام الجعل، له شأنه في مقام الفعلية، له شأنه المستقل في مقام الامتثال والتنجيز. أما في فلا يتوقف على إحرام استوائه مع بقية الأفراد في الحكم لكي يكون هو حكم لكي يرتب عليه الآثار. استغراق لأنه مستقل، له كل حكم مستقل، لأن تزال المستقل تنجيز المستقل فعلية المستقلة. أما في البدلي فلا. هذا التقريب عليك حال من ميزة الناعيني يعني اعترض عليه بنفس الاعتراض الذي تقدم على التقرير السابق، ولكن هذا التقرير هو مؤاخذ عليه يعني في الدلالة على مقام الجهل الاعتراض يرجع عليه السابق، لكن في مقام الامتثال هو تام كما هو في مقام الامتثال او الفعلية التامة. إذا أردنا أن نقرر البيان هذا البيان كان في مقام الفعلية التامة أو مقام الامتثال، لأنك لا تمتثل أنت الطبيعة البدنية بفرد مبتلى بحزازة أو بغضاضة أو بمانع. بينما في الاستغراق كل فرد له امتثال خاص، ولا يغني امتثال البقية عن الاستغراق المستقيم، لا يغني امتثال البقية عن امتثاله، وهو نفسه له امتثال خاص به لا بد من ذلك. هذا التقريب تام في جرائم الزنائي بالحال مقام الامتثال، لا بلحاظ مقام الفعلية التامة، لا بلحاظ مقام الزعم. قبل أن أنتقل الآن للتقريب الرابع الذي ذكر الآخر والذي نختار، ننبه على نقطة، نقطة مرت بنا في كلام صاحب الكفاية، أن الفقهاء بحسب بيان صاحب الكفاية يستظهرون التعارض والتنافي لا بلحاظ مقام، في تنافي وتعارض، وهم التنافي وتعارض لأجل الله، ولكن ليس في مقام أصل الجعل، هو أصل مراتب الإنشاء. تذكرون المفهوم الآخر قال التنافي بين في تقدير الامتناع بين الحكمين، التنافي في أصل الجعل لا، في أصل الفعلية الناقصة لا، في الفعلية التامة. فإذا كان الدليلان دالان على أن كل حكم لكل دليل هو فعلي تام، هنا يكون تنافي وتعارض بين الدليلين في الفعلية التامة. هذا ماذا يعني؟ ذكرنا أن هذا يعني أمر نفيس جدا لم يذكره المتأخر هذا الأعصار، حتى الآخر رحمه الله عليه نفسه أغفل ذكره في بحث التعارض، أن التعارض ليس تنافي الدليلين، ليس كل صور التعارض هو تنافي الدليلين في أصل الجعل. قد يكون تنافي الدليلين في مراحل لاحقة في الجعل في الإنشاء. تذكرون الإنشاء مرة بنا العام الماضي العام، مرة بنا الإنشاء ثلاث مراحل، الفعلية مرحلتين، الإنشاء ثلاث مراحل، الفعلية مرحلتين، الفاعلية مرحلتين، ثم التنجيز. ففي تعارض بين الأدلة لا في أول مرتبة من الجعل كما هو معهود في تعريف التعارض. أجيب لكم شاهد آخر بعد، شوف الحين الآن على تعارض يلتزم به المشهور ليس بين الدليلين في أصل الجعل، يعني في أول مرتبة من الجعل كما هو مأخوذ في أذهاننا. مثال آخر بعد موجود للتعارض ليس في أصل الجعل، التعارض غير مستقر، تعارض غير مستقر اللي هو بين عام وخاص، يعبرون عن تعارض غير مستقر يعني يمكن جمع عرفي بينهما، أو بين المقيد والمطلق يعبرون عن تعارض غير مستقر لأنهم تنافي، بس هذا التنافي كما يذكرون لا يسبب الزعزعة في أصل الجعل في المرتبة الأولى من الجعل، وإنما يجمع كما هو مبنى المشهور في معنى التقييد ومعنى التخصيص، مبنى المشهور لمر بنا بمعنى المقتضي والمانع، لا بمعنى أن المانع كاشف عن عدم وجود المقتضي في العام أو في المطلق من الرأس، الخاص ليس كاشف عن عدم وجود الملاك للعام في منطقة الخاص، عند المشهورة كلام مشهور قدماء المقيد هذا الآن حكي صار نسيا منسيها بس هو واقعا حقيق بالتحقيق والتحري والتجني. والمقيد ليس كاشف عن عدم وجود الولاد في المطلق في منطقة المقيد نفرض عن منطقة المقيد منطقة الخضراء حتى هذا موجود الملاك المطلق موجود فيه والملاك العام موجود فيه. غاية الأمر ممنوع مبتلى يعني ملاك العام مبتلى بمانع وهو ملاك الخاص مبتلى بملاك المقيد مبتلى ممنوع لأنه ليس موجود. وفي ثمرة تذكرون في ثمرة أنه لو جمد الخاص بسبب من الأسباب في كرام ولو جمد المقيد بسبب من الأسباب حين عقيرة المقتضي للعام تبدأ تبرز يعني التنافي بين الملاكين. فبالتالي هنا التنافي بين المقيد والمطلق والعام والخاص ليس في أو في الجعل في أصل الجعل في المرتبة الأولى في الجعل في المرتبة الثانية أو الثالثة من الجعل. وهذا هذا المراتبية في الجاعد شبيه العام صانعين بالعام طبقات أصلا في ذهن الأعلام حتى المتأخر العصار العام طبقات هذا ماذا يعني؟ يعني شوف أسس التشريع أكو فيها الشعب والشعبات والملاكات ووجود تنزلات في التشريع نازلة لا يرفع أصل التشريع الفوق العمومي هذا يهيمن بهيكلة العامة للمجرد. فالمقصود هنا شوف لاحظ في المقيد والخاص ليس تعارض بس تعارض غير مستقر سمع تعارض غير مستقر وليكن مثل هذا التعارض الآن في تقدير الامتناع بين الدليلين بين الدليلين في مرحلة الفعلية الثانية هل هذا تعارض غير مستقر تعارض غير مستقر تعارض تعارض غير مستقر تعارض المستقيم من تعارض تنافي بين أدلة غير مستقيم يمكن الجمع يمكن التوليف لمن أصل الجعل المرتبة الأولى محفوظ وربما تحفظ المرتبة الثانية والثالثة مع بين مرحلة الفعلية سيدنا التنافي وليكن. إذن هذه نقطة مهمة أن التنافي بين الأدلة في باب التعارض خطأ نكدسها ونحصرها في قسم واحد وهو التنافي في أصل الجعل المرتبة الأولى التكاثر هذا خطأ. مثلك المشهور هذا ذكرت في بعض التعارض السيدي مع الموجود مشهور القدماء عندهم أن التوسل بالتعارض يعني في مرتبة أصل الجعل المرتبة الأولى التثبت بذيل هذا التعارض هذا لمن لا يكون فقيها. أما الفقيه كل فقيه هو الذي يستطيع أن يجد دربا وعلاجا بين الجعلين لا يتصاعد للمرتبة الأولى يعني بينهم جين أصل من ثم التزموا وليس عبطا التزموا بأن الجمع مهما مهما مهما مهما أمكن أولى من الطاعة يعني إذا تطرح أنت بعرف ما فقهت البحث هكذا هل التنقيب هنا إذا نشوف ينتبت له أن التعارض ليس على نوع واحد كما يعني سمعنا وحفظنا كالمحفوظات لا التعارض له طبقات ما ذكروها ويكون ما ذكروها بس هي صحيحتنا هذا بالنسبة إلى الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.